ده انا اخسر حياتي ولا يجي اليوم وعني تغيب عن عيني، ده انا اسهر ليلتي ولا ادوق النوم لو احس انه نسيني، ده انا اخسر حياتي ولا يجي اليوم وعني تغيب عن عيني، ده انا اسهر ليلتي ولا ادوق النوم لو احس انه نسيني. قولوله ان عايش بيه وما اقدرش اكون غير ليه، ازاي بس هنت عليه بنار البعد فويني، ننجل له الكلام ده عني، ننجل له اني ممكن ابيع ده قلبي انفرجني وسابني كان اول من المهدي. كلام غدار كان قصده يهدينا، قولوله ان عايش بيه وما اقدرش اكون غير ليه، ازاي بس هنت عليه بنار البعد فويه.